على الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ننوي التقرب إلى الله تعالى بالاشتغال بعلم الدين. كنا وصلنا لصفحة رقم 9، السؤال 7 في الجزء الأخير منه، يقول: والله موجود لا يشبه الموجودات، موجود بلا كيف ولا مكان. قال الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. لما يقول أهل الحق الله موجود، هذا معناه إثبات وجوده بلا بداية. ليس معنى الله موجود أنه صار له صفة الوجود بعد أن لم يكن موجودا، لا. لما نقول الله موجود معناه إثبات صفة الوجود له، يعني هو موجود لابتداء لوجوده، لأن كل شيء له ابتداء لوجوده معناه أنه مخلوق، والمخلوق لا يقال عنه إله، لا يقال عن الشيء الذي وجد بعد أن لم يكن إنه إله، لا. الله تبارك وتعالى هو وحده الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، وكل ما سواه لوجوده بداية. خالف أهل الحق في ذلك الفلاسفة، فقالوا العالم يشارك الله في كونه موجودا بلا بداية، وهذا إشراك، هذا إشراك، يعني من ناحيتين هو كفر، لأن معنى هذا الكلام أن العالم لم يخلقه الله، لأنهم يقولون هو يشارك الله في كونه موجودا بلا بداية، معناه أنه لم يخلقه الله، لأن الشيء الذي لا ابتداء لوجوده ليس مخلوقا، فالذي يقول هذا يكفر. وأيضا فيه كفر من ناحية أخرى، وهي أنهم جعلوا العالم شريكا لله في الأزلية، والله تعالى لا يشاركه أحد من الخلق في شيء من صفاته. نحن نقول الله عليم بكل شيء، كل شيء عليم، ما في شيء يقال عنه بكل شيء عليم إلا الله، لا يشارك الله أحد بشيء من صفاته، فهذه من الصفات التي هي خاصة بالله سبحانه وتعالى، هي أنه موجود لا ابتداء لوجوده. فانتبهوا إلى هذا الخطر الكبير في قول من يقول إن العالم لم يزل موجودا مع الله، يعني ليس له بداية، مؤدى ذلك أن الله لم يخلقه، وهذا كفر، لأن الله قال في القرآن الكريم: قل الله خالق كل شيء، يعني هو خلق كل شيء، كل ما دخل في الوجود يقال عنه شيء، كل ما دخل في الوجود يقال عنه شيء، والله يقال عنه شيء ليس بمعنى أنه دخل في الوجود، لا، بمعنى أنه موجود. فرق بين أن نقول موجود وبين أن نقول دخل في الوجود. المخلوقات دخلت في الوجود، هي الآن موجودة لكن دخلت في الوجود، أما الله سبحانه وتعالى لا يقال عنه دخل في الوجود، يقال عنه موجود. موجود معناه إثبات أن له صفة الوجود، ووجوده لا ابتداء له. الفلاسفة الذين قالوا هذا الكلام كل علماء الإسلام كفروه. قال الإمام بدر الدين الزركشي، هذا كان فقيها ومحدثا، له كتاب اسمه تشنيف المسامع، في هذا الكتاب يقول عن الفلاسفة الذين قالوا بأزلية العالم والذين قالوا بأزلية نوع العالم، لأن الفلاسفة قسموا إلى قسمين في هذا، بعضهم قالوا العالم كله أزلي يعني ما له بداية، وبعضهم قالوا نوع العالم أزلي ليس له بداية. قال في كلا الفريقين، يعني في هذا الصنف وهذا الصنف، وكفرهم المسلمون وضللوهم. فضوا هذه الجملة، قال وكفرهم المسلمون وضللوهم، معناه أن الفريقين كفار بالإجماع. نحن هلأ عم ندرس دين، عم ندرس توحيد، إذا واحد ممكن قال ليش عم نحكي على الفلاسفة، الفلاسفة لأن هؤلاء الفلاسفة الذين قالوا ذلك منهم من ينتسب إلى الإسلام، ووفقهم في ذلك بعض مشاهير من ينتسب إلى الإسلام، وفقهم في هذه العقيدة الفاسدة. وفي الشرع يجب التحذير من العقائد الفاسدة، وهذا واجب، لذلك نتكلم عن هذا. يعني إذا واحد قال لك أنتوا رايحين تأخذوا درس دين ولا درس فلسفة، هذا درس دين فيه تحذير من هؤلاء الفلاسفة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس. حتى متى؟ يعني كيف لما تقول باللغة العامية إلى أيامتين؟ يعني إذا واحد عم يتمادى بالفساد عم يتمادى بالفساد عم يتمادى بالفساد، بيجي أبوه بده ينصح بقول له: يا ابني لأنت حتبقى تعمل هيك؟ الرسول شو عم بيقول؟ حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس. اذكروه، هذا فعل أمر، المراد منه الأمر، أمر الوجوب، يعني يجب أن تحذر الناس من الفجار من الضالين، يجب ذلك. ليش يجب أن نحذر منهم؟ حتى يحذر الناس هذه العقائد، وحتى يخف شرهم إن كانوا لا يريدون الرجوع. يعني إذا واحد قال لك الضال ضال، يا أخي ما بده يرجع، حش تحكي عليه، قد واحد يقول لك هيك. الجواب عن ذلك أنه هذا إن كان لا يريد أن يرجع، لكن يخف شره، شره بخف لما تحذر منه، ونحن نريد تخفيف الشر، وهذا واجب. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يتكلم عن رجلين بحسب الظاهر من المسلمين؟ قال: ما أظن أن فلانا وفلانا يعلمان من دينها شيئا. عم يتكلم عن اثنين بحسب الظاهر من المسلمين على وجه التحذير. قال: ما أظن أن فلانا وفلانا يعلمان من ديننا شيئا. ليش؟ ساعتها لما أنت تعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن هذا وهذا لا يعلمان من ديننا شيئا، ما بتروح لعندهم تسألهم بالدين، ما بتعتبرهم ثقة حتى تأخذ منهم أمور الدين، لأن أمور الدين لا تؤخذ إلا من الثقات، وهذا أمر واجب في الدين. لذلك علماء الإسلام ألفوا كتبا تسمى كتب الجرح والتعديل، وكتب تسمى الرجال، كتب الرجال. شو يعني؟ يذكروا فيها اللي كانوا يشتغلوا برواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كل واحد ما هي صفته، هل هو ثقة، عدل، ضابط، يعني بيضبط الكلام، يستحق أن يؤخذ يتلقى منه الحديث الذي يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أم ليس بثقة، ليس بعدل؟ فبيصيروا بيحكوا بيذكروا فلان ابن فلان باسمه عائلته كنيته، يعني بكنيته بنسبته، فلان ابن فلان فلاني من القبيلة الفلانية. شو بيقولوا؟ كمنا المسلمين بيقولوا هذا رجل كذاب، هذه من غيبة، هذه للتحذير حتى لا يأخذ الناس بكلامه. ولا كيف عرف الحديث الصحيح من الحديث الباطل، من الحديث الموضوع؟ كيف عرفوا؟ حذر من هؤلاء الناس، فما بقى يأخذوا منهم الحديث اللي بيروها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فبتلاقي الأئمة الكبار مثل الإمام مالك، مثل الإمام أحمد بن حنبل، مثل الإمام الشافعي، بيقول مثلا الإمام الشافعي: الرواية عن حرام من حرام. واحد من الرواة اسمه حرام بن عثمان، من الرواة المسلمين، يعني بحسب الظاهر من المسلمين. شو بيقول الشافعي؟ الرواية عن حرام من حرام، يعني إذا بلغت رواية حرام ما فيك تأخذ فيها، حرام تروي عنه، يعني انتبه احذر من ذلك. هذا من باب الوجوب، الإمام الشافعي يفعل هذا الأمر لحماية الدين، المحافظة على الدين. الإمام مالك قال في واحد من الرواة المشهورين اسمه محمد بن إسحاق، قال عنه خبيث، قال عنه خبيث، كان من بلده ومن الرواة المشهورين. ليش عم يقول عنه خبيث؟ حتى يحذره الناس، حتى لا يأخذ الناس عنه في الرواية. وكذلك فعل مالك وكل الأئمة هكي بيعملوا. ليش؟ حتى يحافظوا على أمر الدين، ويمنع الكذابين من أن يستشري كذبهم بين الناس. وبيقولوا فلان لا يساوي فلسا، فلان لا شيء، بيقولوا فلان لا يساوي فلسا، فلان كذاب، فلان لا شيء. شو يعني لا شيء؟ يعني ما تاخذوا عنه الحديث. فهلأ لما نحن عم نحكي أن الفلاسفة قالوا كذا وكذا، يوجد من المشاهير مثل واحد اسمه أحمد بن تيمية الحراني، قال بأزلية نوع العالم في 9 من كتبه، 9 كتب، بيقول نوع العالم أزلي لم يزل مع الله. فهل يؤخذ منه علم الدين؟ لا. هل يؤخذ منه الحديث؟ لا، لأنه كذب القرآن والحديث والإجماع، فيحذر منه ويحذر منه، لا يعتمد عليه. عرفتوا هذا الشيء اللي عم نقوله؟ هذا من الدين، هذا حفظ للدين، حماية لأمر الدين. أنت كل واحد منكم إذا بيعرف إنه ابنه بده يمشي مع واحد حشاش أو واحد بيشرب خمر أو بيلعب قمار، شو بيلاقي إنه واجب عليه تجاه ابنه؟ إنه يحذره من الحشاش حتى لا يصير مثله، من شارب الخمر حتى لا يصير مثله، ومن الزاني حتى لا يسوقه إلى الزنا. كل واحد منكم عادة يقول واجب علي ابني هيدا، بدي حافظ عليه، بدي احميه. من شو بده يحميه؟ من الحشاش والزاني ولعيب القمار والسارق واللص. طب اذا واحد يوقع الناس في الكفر، اولى ان تحمي ابنك منه، اولى، لان الكفر اعظم الذنوب، ما في ذنب اعظم من الكفر. فهذا احفظوا، هذا احمد بن تيمية الحراني اسمه، خالف المسلمين في 60 مسألة فيها إجماع، خالف المسلمين فيها 60 مسألة، منها في الاعتقاد ومنها في الفروع. نحن ذكرنا مسألة واحدة بس، ما حنسترسل كثير عن الموضوع. خالف فيها إجماع المسلمين في العقيدة، فقال إن نوع العالم لم يزل مع الله، ومعنى كلامه هذا أن نوع العالم يشارك الله في الأزلية، شريك لله في كونه لا ابتداء له، ومعنى هذا أن الله لم يخلق نوع العالم. والله يقول في القرآن الكريم قل الله خالق كل شيء، ويقول هل من خالق غير الله، يعني الله هو أبرز كل شيء من العدم إلى الوجود. فاللي بيقول نوع العالم لم يزل مع الله يعني ليس له بداية، فهذا مشرك، يقال عنه مشرك. موجود بلا كيف ولا مكان. أما الكيف فهو كل مكان من صفات الخلق، يعني الطول كيف والعرض كيف والشكل كيف والهيئة كيف والصورة كيف والانفعال كيف. الله لا يوصف بالانفعال، نحن بس نغضب بصير عنا انفعال، بس نفرح بصير عنا انفعال، بس نضحك يكون عنا انفعال، هذا اسمه انفعال. هذا الانفعال لا يجوز على الله، لأن الله تعالى